لك قبلة ترضانا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم.